Book 2 50 50 في المسبح plaukimo baseine الجو حار اليوم šiandien karšta هل نذهب إلى المسبح؟ Einame į baseiną? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Ar tu nori eiti plaukyti? هل معك منشفة؟ Ar tu turi rankšluostį? هل معك مايو رجالي؟ Ar tu turi maudymosi kelnaites? هل معك مايو حريمي؟ Ar tu turi maudymosi kostiumą? هل تستطيع السباحة؟ Ar tu moki plaukti? هل تستطيع الغطس؟ Ar tu moki nardyti? هل تستطيع القفز في الماء؟ Ar tu gali įšokti į vandenį? أين الدوش؟ Kur yra dušas? أين كابينة تغيير الملابس؟ Kur yra persirengimo kabina? أين نظارة السباحة؟ Kur yra plaukimo akiniai? هل الماء عميق؟ Ar čia gilu? هل الماء نظيف؟ Ar vanduo švarus? هل الماء دافئ؟ Ar vanduo šiltas? أنا بردان. Man šalta. الماء بارد جدا. Vanduo per šaltas. سأخرج الآن من الماء. Aš dabar lipu iš vandens. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية